واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. And ask forgiveness of your Lord, and then repent to him. Indeed, my Lord is merciful and affectionate.